بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو يوم السبت الموافق 21 من الشهر الثالث من عام 1426. وقفنا في الإتقان عند المسألة الثانية من المسائل المرتبطة بأسباب النزول، وقد ذكر اختلاف أهل العلم في هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، وهي مسألة مشهورة جدا. وذكر النصح وهو قول جمهور، قال صح عندنا الأول، وهذا هو قول الجمهور. وذكر أمثلة من ذلك، أنه نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها لغير أسبابها، مثل نزول آية الظهار وآية اللعان وحد القذف وغيرها. من الأدلة التي اعتبرها أيضا في هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ، ما ورد عن بعض الصحابة من احتجاجهم بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة، وذكر أمثلة لذلك في تفسير ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي، قال إن فقال سعيد أن في بعض كتب الله إن الله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، إلى أن أورد الآية، قال فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت، فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعده. وهناك مثلا طبعا أخرى، مثل حديث كعب بن عجرة في قوله تؤذيك هوام رأسك فقد نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، وعندنا أمثلة كثيرة في هذا. يعني هذه القاعدة أشبه ما تكون مما استقر عليه العمل عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ. وفي قضايا تتعلق بهذه المسألة قد يذكرها السيوطي، ولم يجد أن نطيل فيها، لكنه ذكر استشكالا وقد سبق طرحه، وهو فيما لو احتج محتج بأثر ابن عباس أنه لم يعتبر عموم لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلوا، بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب. يعني هذا الخبر سبق أن أخذناه إذا تذكرون سابقا في صفحة 83 في السطر الرابع من نسخة محمد بن فضل، لما ذكر وقد أشكل على مروان بن الحكم، وقد أشكل على مروان ابن الحكم. وقد تدارسنا ما في هذا الخبر من إشكال، لكنه عاد هنا وذكر جوابا. قيل أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب، لكنه بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن المراد بالظلم إيش؟ الشرك، مع أن الظلم كلفظ أعم من الشرك مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم. قال وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم، فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت، ثم أورد الحديث عن ابن عباس عن نجدة الحنفي قال سألت ابن عباس في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخص أم عام، قال بل عام. هذه الآية هل يصلح تنظيرها بآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ يعني الآن عندنا الآية الأولى نزلت في سياق آل الكتاب، والآية هذه نزلت في سياق الشرك المحاج بين إبراهيم وبين قوم في قضية الشرك. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الظلم بالشرك ليس من نفس الباب في تفسير ابن عباس، يعني بينهما شيء من الفرق، بينهما شيء من الفرق. لكن لا يزال مشكلا أن ابن عباس رضي الله عنه كما سبق أخذنا كأنه قصر اللفظ أو قصر هذا السياق على بني إسرائيل، قصره على بني إسرائيل ولم يعمم. طبعا سبب قصره على بني إسرائيل واضح، أن السياق كان في من؟ في أهل الكتاب كما سبق بيانه، كما سبق بيانه. لكنه يبقى أنه هناك إشكال في هذا. الشاطبي رحمه الله تعالى ليه؟ لا هو يحتج يقول، قال قائل هو الآن يرى العبرة بعموم اللفظ، فلو احتج أحد عليه بأثر من عباس فهو يرد عليه، أنه يجيب عليه بماذا؟ لأنه لا يخفى علينا اللفظ عام من السبب، لكنه بين المراد باللفظ، بين أن المراد باللفظ خاص. طيب. ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أي هذا مش علاقة بالآية، هو هذا تفسير لأنه خصه بها الكتاب، فصار خاص عند ابن عباس بها الكتاب. طيب يريد يخصص هذا يعني بقوم إبراهيم اللي هو تفسير الظلم؟ لا ما أظن، بالشرك، أن ليس المراد مطلق الظلم، أن المراد الشرك المخصص بالشرك. يعني أنا ما أوضح لي إيش العلاقة بين الآية الأولى والآية الثانية، آية لا تحسبن وآية الظلم. آية لا تحسبن الآن سي ابن عباس بدل ما يعممها تشمل أي معنى معاني الفرح، جعلها خاصة بمن؟ بالكتاب، أنهم فرحوا بما أوتوا من العلم وأخفوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لمروان علاقة بهذه الآية. الظلم أيضا عام وهكذا فهم الصحابة، فخصوا الرسول بماذا؟ بالشرك. فهو يريد أن يعني يقول لو استشكل مستشكل هذا، قال فإن قلت أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى إلى آخر. وطبعا لا زال في إشكال في حتى في إجابتي، هو في إشكال على هذه الآية. هذا الحديث أورده اللي هو الأثر عن ابن عباس أورده الشاطبي، قال ومثله ما في الصحيح أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس وذكر الأثر، فقال فهذا من ذلك المعنى، طبعا لكلام سابق. قالوا بالجملة فجوابهم بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت في الشريعة، وإن ثم قصدا آخر سوى وإن ثم قصدا آخر سوى القصد العربي لا بد من تحصيله، وبه يحصل فهمها، وعلى طريقه يجري سائر العمومات، وإذ ذاك لا يكون ثم تخصيص بمنفصل البتة، واضطردت العمومات قواعد صادقة العموم. ولنورد ها هنا فصلا هو مظنة لورود الإشكال على ما تقرر، فالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحا كاملا. ثم ذكر قال فلقال أن يقول إن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكونهم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ، وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك، وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادي وإن عارضه السياق، وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كلمثل المتقدمة مما خص بالمنفصل لا مما وضع في الاستعمال على العموم المدعى. ولهذا الموضع من كلام أمثلة، منها أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشنة من الطعام كما يلبس المرقع في غلافته، فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا، فقال أخشى أن تعجل طيباتي، يقول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وذكر أمثلة أخرى. يعني كانوا يقولون الصحابة نظروا إلى عموم اللفظ وتركوا عموم إيش اللي هو العموم السياق أو الاستعمال إيش السياق هذا، فكانهم عمموا اللفظ. فإذا وارد عند الصحابة استخدام هذا الأسلوب، اللي هو الآن عندنا إيش نظرين، النظر الإفرادي والنظر إيش السياقي. لو أخذنا بالنظر السياقي فسرنا على نفس تفسير ابن عباس لما فسر الآية لمن؟ لمروان. ونأخذنا بالنظر الأفرادي عممنا خلافا لتفسير ابن عباس لما نظر إلى النظر السياقي. فإذن الآن عندنا هذا النظران. تكلم على هذا اللي هو دراز، وهو مهم أيضا، نقرأ تقريره مهم جدا وإن كان سيطول بالمقام لكن لا بد منه. يقول: الإشكال في هذا الفصل وارد على الجواب عن الإشكال السابق القائل إن العرب حملت الألفاظ على عمومها الإفرادي مع أن سياق الاستعمال يقتضي خلاف ما فهمه، فقد أجاب عنه بأن فهم عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه، وأن فهم المقصد الشرعي مما يتفاوت الأمر فيه بين الطارئ الإسلام وقديم العهد والمشتغل بتفهمه وتحصيله ومن ليس كذلك. فمن تبحر أدرك الاستعمال الشرعي ومقصد الشارع على الكمال، فتوقف الصحابة في مثل آية الذين آمنوا وما ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إنما هو راجع إلى ذلك، لأن الآية في الأنعام وهي من أول ما أنزل ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرها، فهذا هو عذرهم في التوقف. ويريد بهذا الفصل أن يرد على هذا الجواب أنه غير حاسم للإشكال، لأن السلف الصالح المتبحرين في فهم مقاصد الشريعة كعمر بن الخطاب ومعاوية وعكرمة وابن عباس وغيرهم من المجتهدين أخذوا بعموم الألفاظ وإن كان سياق الاستعمال ومقتضيات الأحوال تعارض هذا العموم، وما ذاك إلا لأن المعتبر عندهم هو العموم الإفرادي، فتكون هذه الأمثلة المذكورة في هذا الفصل وغيره مما خص بالمنفصل، لا أنها مما وضع في الاستعمال الشرعي على العموم، وأن عمومها باق لم يمسه تخصيص كما تقول. وبهذا يتبين الفرق بين الإشكال والجواب هنا وبين ما تقدم، وأن قوله والجواب عنه معطوف على لفظ ما، فالإشكال الآتي وارد على ما قرره في رأس المسألة ووارد على الجواب عنه بما تقدم كما عرفت. قوله يتضح واقع في جواب الأمر ولا مانع أن يكون سقط الباء إلى آخر كلامه. فإذن الآن كأنه يتضح من هذا الكلام أنه عندنا إذن، وهذه فائدة مهمة، ننظر إلى عندنا عموم لفظي وأيضا سياق تخصيص سياقي، فكأن السلف عملوا أو نظروا إلى العموم اللفظي فعمموه وتركوا إيش؟ تخصيصات السياق، تركوا تخصيصات السياق. وهذا من المواطن المهمة التي يحسن أن تقرأ، لأنه طبعا طويل الكلام له السابق قبله، المواطن المهمة التي يحسن أن تقرأ في الكلام في الموافقات. من أراد أن يرجع إلى تحرير المسألة كاملة يأخذها في صفحة 27 من الجزء الرابع، صفحة 27 من الجزء الرابع، ممكن تدونونها عند الفائدة هذه، وذكرون الشاطبي تكلم عنها في هذا الفصل. طبعا قبلها فصل أيضا، قبل عموم الفصل هذا اللي هو في العموم والخصوص مهم جدا، لأن هذا الباب اللي هو الفصل الرابع في العموم والخصوص، ومهم للغاية لمن أراد أن يتعاطى التفسير. لكن نخلص فيما ذكره السيوطي أن الإشكال لا زال باقيا، لأن ابن عباس هنا واضح جدا أنه لم يعمم اللفظ وإنما استخدم السياق، وإنما استخدم السياق، لكنه في الآية الأخرى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما عمم، ولا لا؟ ولكن هناك فرق بين التعميم في السارق والسارقة والتعميم في ماذا؟ في لا تحسبن، إن هناك فرق بين التعميمين، لأن السارق والسارقة لا يمكن أن يخص، لأنه لو خص ما الذي يحصل؟ يعطل الحكم، لأنه لا بد من حكم آخر، من أمر آخر يدل على العموم بناء على من يقول أنه خاص، لا بد من أمر فقط لا يكون ورد أمر آخر. أما لا تحسب أن الذين يفرحون، لاحظ أنه وصف سياقه نعم في اليهود، لكن لا يمنع أن يدخل فيه من يتصف بهذا الوصف من غير اليهود. ذكر بعد ذلك كلام شيخ الإسلام في قولهم نزلت هذه الآية في كذا، قال لا سيما إذا كان المذكور شخصا كقولهم نزلت آية الظهار إلى آخره. وهذا الكلام من شيخ الإسلام واضح جدا في أن المراد أن الآية إذا كانت نازلة في أشخاص معينين لا يعني أن الحكم مرتبط بهم من حيثهم، وإنما يشملهم ويشمل غيرهم، يشملهم ويشمل غيرهم. ولهذا قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. يعني الآن إذا عندنا لاحظ اللي مسألة العمومات هذه الواردة، إذا قال تنازع في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه بمعنى أنه لا يدخل، أي لا يعمم إلا على ما شبه صورة السبب، لا يعمم إلا على ما شبه صورة السبب، هذا عند قوم، وعند قوم أنه ممكن يعمم إلى غير صورة السبب. لكن ما أحد قال إن الآية تختص بشخص معين، لأنه يعني يلزم من ذلك ماذا؟ يعني قصدها عليه وانتهى الحكم. ثم قال وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. إذا ما كان بحسب اللفظ يكون بحسب إيش؟ القياس، بحسب إيش؟ القياس. بمعنى أن من سبق النبان عليه أنه من لم يرى عموم اللفظ لا يعني ذلك أنه لا يحكم بالعموم مطلقا، إنما يحكمها بإيش؟ بالقياس. يقول هذه الآية نزلت في فلان ويقاس عليه غيره، لكن الآخرون يقول لا، هذه الآية تشمل فلان وغيره من جهة عموم اللفظ وليس من جهة القياس. قال والآية التي لها سبب معين كانت أمرا أو نهيا فهي متناوزة لذلك الشخص ولغير من كان بمنزلته، وإن كانت خبرا مدحا أو ذم فهي متناوزة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. يعني مسمى طبعا بالعموم إيش؟ اللفظي. وفي كلام تتم لكلام لشيخ الإسلام لكن ما ذكره سيذكر إن شاء الله كلام آخر مرتبط بهذه القضية، فنقف عندها اللي في التنبيه ستأتي، نقف عندها ونناقشها الدرس القادم. لكن نقول ما زال هناك أشكال في الفقرة هذه ذكرها عن جوابه عن ما ورد في تفسير ابن عباس في قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يحتاج إلى مراجعة. نقف عندها لحد إذا في استفسار أو سؤال. ماذا قدم السارق؟ طبعا من إجاباتهم أن السرقة تحتاج إلى جرأة، والرجل أجرأ من المرأة في هذا، يعني أجرأ من المرأة في هذا، وكذلك تعرضه أيضا أو حركته أكثر من حركة المرأة، فيكون قدرته على السرقة أكثر من قدرة المرأة، بخلاف الزانية. طبعا الزانية والزاني قالوا قدم هناك الزانية لأنه لا، يعني قال لا يستطيع الرجل أن يفعل فاحش المرأة إلا إذا أطاعته، فقدم الزانية هناك التنبيه على أنها لها سبب وعلاقة أكبر من الرجل في هذا الموضوع. تحريف قصة العسل الرجالي تمحق مسألة العموم؟ لا لا لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي. لا لكنها وردت روايتين، فأيهما تكون هي التي نزلت الآيات فيها؟ هي قصة العسل أم قصة الجارية؟ لا قصة الجارية، تحقيق بين الروايات قصة الجارية، لكن هل تعمم؟ ما تعمم، لأن هذه مرتبطة ببيت النبوة وانتهت وانتهى من الموضوع، هي ليست مما يمكن أن يعمم. نعم في التخصيص في أمثلة حتى عند ابن عباس غير هذا، فيه أمثلة غير هذا، هي الأمثلة مشكلة وهي تحتاج حقيقة إلى جمع، يعني هي الجمع النظيرين أو يعني اللي متعارضين، اللي هو جمع تخصيص ما ظاهره العموم وتعميم ما ظاهره الخصوص، هذا يحتاج وهذا يحتاج، وتعميم مظاهر الخصوص أكثر عند السلف، تعميم مظاهر الخصوص أكثر عند السلف. أنا ما أود أن نطيل في المنهج الوقت، وإلا لو إحنا راجعنا مثلاً على سبيل المثال العلماء لما يتكلمون عن التقليد ويذمون التقليد، يذمون التقليد بين المسلمين عند المسلمين، مع ذلك الآيات التي يريدونها هي واردة في أهل الشرك وليست في أهل الإسلام، فهذا نوع من التعميم، هذا نوع من التعميم، والأمثلة فيه كثيرة حتى عند الصحابة والتابعين لهذا النوع. نعم. تأمل يحتاج وش اللي يعني كانوا يخصونه، هل مثلا آيات الوحيد هذه نازلة في مثلا مشركين أو الكتاب يرونها يعني ما تنطبق على المسلم حتى لو كان فيه. هي تحتاج إلى جمع عموما في حتى سيأتينا في الدرس القادم الحديث الوارد في أبي بكر في سجن ولا أتقى الحكم بخصوصا في أبي بكر سيأتي. ففي أمثلة لكنها تحتاج إلى جمع دراسة، لكن جمع دراسة من خلال إيش؟ التفسير. جمع دراسة من خلال التفسير يعني تنظير من خلال الأمثلة، لأنه سرد الأمثلة أو استقراء الأمثلة مهم. هذا أحد ما أحد الأدلة في فهمه من العموم، والعموم هو الأصل عندهم، حتى العموم هو الأصل عندهم.